الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لمن حمده. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته. تجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال وتمجد بالفخر والبهاء وتجلل بالمجد والآلاء واستخلص بالنور والضياء، خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وإله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والصانع بلا أحد والرب بلا شريك والفاطر بلا كلفة والفعال بلا عجز، ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان، لم يزل ولا يزول ولن يزال، كذلك أبدا هو الإله الحي القيوم الدائم القادر الحكيم. إلهنا عبيدك بفنائك، سائلوك بفنائك، فقراؤك بفنائك. إلهنا لك يرهب المترهبون وإليك أخلص المستهلون، رهبة لك ورجاء لعفوك يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا. ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأجب دعاءنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك العظيم واجعله لقلوبنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا واجعله دواء وشفاء لأسقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك اغفر ذنوبا أرهقتنا اغفر الغدرات والفجرات اغفر الذنوب التي بيننا وبينك إلهنا لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا اللهم اجعل جائزتنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بأن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اشملنا بعفوك ورحماتك اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم حرم هذه الأجساد على النار اللهم حرم هذه الوجوه على النار اللهم حرم هذه الوجوه على النار اجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا ومن شملتهم شفقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك أن تبلغنا ليلة القدر اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم الجنة ونسألك أن تبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. واجعلنا ممن صام الليالي الفائتة ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام وأهله في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. يا رب يا رب يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرضين، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا. اللهم ارزقهم رزقا حلالا كثيرا طيبا مطيبا مباركا. اللهم بيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وارفع درجاتهم. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم. اللهم خصهم في هذه الليلة، خصهم برحمة من رحماتك. اللهم شافي منهم من كان مريضا، اللهم اشف منهم من كان مريضا، وامسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم يا ودود يا ودود يا ودود. قدمهم علينا بالمغفرة، قدمهم علينا بالرزق، قدمهم علينا بالفضل. اللهم يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفضل والإحسان، اللهم ارفع عنهم كل بلاء، اللهم ارفع عنهم كل بلاء. اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الديار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد ولا يغلق إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك تحب الملحين في المسألة، نعلم أنك تحب من يلح عليك في الدعاء، فلا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤوينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى الآل والأصحاب أجمعين.